إله الكون يا رب السماء يا مغيث الطير من حب وما يا إله الكون يا رب السماء يا مغيث الطير من حب وما منا يا منان للشعر القوي منا يا منان للشعر القوي مكن الأخيار فيها فالحما يا إله الكون يا رب السماء يا مغيث الطير من حاب واجعل القرآن عنوان العباد كي يعم الخير فينا والرشاد واجعل القرآن عنوان العباد كي يعم الخير فينا والرشاد ويزول الظلم عن كل البلاد ويزول الظلم عن كل البلاد ويعود الشعب حرا مسلما ويعود الشعب حرا مسلما يا إله الكون يا رب السماء يا مغيث الطير من حاب وما هذه بغداد أبت أن تستكين قلبها النابض نادى المسلمين هذه بغداد أبت أن تستكين قلبها النابض نادى المسلمين خففوا عنها الأنين خففوا عنها الأنين وارفعوا عن وجهها سفك الدماء يا رب السماء يا مغيث الطير من حاب وما يا إله الكون يا رب السماء يا مغيث الطير من حاب وما منا يا منان للشعر القوي منا يا منان للشعر القوي مكن الأخيار